الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الكتاب الذي عنون له بهذا رسالة نقد المنطق هو على جزئين. أول الكتاب إلى الفائدة رقم 276 من الفوائد المنقولة هنا، هذا يوجد في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى في أول المجلد، وهو المعروف بمفصل الاعتقاد. فهذه البداية، بداية هذا الكتاب الذي هو نقد المنطق، هو جواب عن سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب السلف ومذهب غير السلف من المتأخرين، ما هو الصواب وما هو مذهب هؤلاء ومذهب هؤلاء وما هو مذهب شيخ الإسلام، فهو يسأله عن نفسه إلى أي ذلك تميل، وسأله عن أهل الحديث هل هم الفرقة الناجية، وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم أو لا. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الجواب، واضح؟ هذا في المجلد الرابع، وتجدون هذا إلى الفائدة رقم كم؟ 276 من الفوائد التي بين أيديكم. وهذا وما بعد ذلك هو من المجلد التاسع من مجموع الفتاوى، مجلد التاسع من أوله أيضا، المعنون له بكتاب المنطق. المنطق، وأوله سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه ما تقولون في المنطق، فأجاب. وفي الهامش هذا الجواب قسم من كتاب نقد المنطق، هذا يقوله من؟ يقوله ابن قاسم رحمه الله. وكتاب نقد المنطق، نعرف أن مجموع الفتاوى لم تشتمل على جميع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فترك بعض الكتب المشهورة، وكتاب نقض المنطق هو هذا. وهذا الكتاب نقض المنطق الذي أخرج بهذه الصورة ليس عنوانه نقض المنطق، ولم يكن له عنوان، وإنما هو سؤال وجه لشيخ الإسلام فأجاب. فالشيخ محمد حامد الفقي الذي كتب على غلاف الكتاب أنه صححه استشار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما طبعه في مصر، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم في زيارة إلى مصر، ماذا نسمي هذا؟ فكان هذا الاقتراح نقض المنطق، وهو عبارة عن قسمين. كتاب هذا نقض المنطق هو عبارة عن قسمين، هو عبارة عن قسمين. المحقق للمخطوط، المخطوط منسوخ نسخه أحد طلبة العلم المعاصرين من المكتبة المحمودية، فالذين حققوه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ سليمان الصنيع رحمهم الله، هم اللي حققوا هذا الكتاب، وطبعه الشيخ محمد حامد الفقي، وقدم له مقدمة الشيخ عبد الرحمن الوكيل. والشيخ عبد الرحمن الوكيل ومن العلماء السلفيين في مصر، وهو من العلماء العارفين بالفلسفة، وهو أيضا له عناية بكتب شيخ الإسلام ودراية بها، فكتب له مقدمة نافعة مفيدة جيدة تكلم على القسمين. لكن الكتاب حينما طبع نقض المنطق طبع على أنه كتاب واحد، والقسم الثاني الأخير الذي ذكرت لكم آنفا هو عنوان له هكذا، فصل، صفحة 155، فصل. وأما المنطق فمن قال إنه فرض كفاية وأن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، هذا كلام الغزالي في الأصل. غزالي كما يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع استفز العلماء، فقال إن من لم يعرف العلوم الكلامية والمنطق، إن من لم يعرف المنطق فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد ولا يوثق بعلومه. فاستفز العلماء فصاروا يدرسون المنطق، وصاروا يدخلونه في ثنايا كلامهم في أصول الفقه والتفسير وشروح الحديث وفي علوم اللغة وما أشبه ذلك، ليثبتوا أنهم قد حققوا تلك الرتبة، وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد وحققوا مقتضاها. فهنا لم يصرح بالغزالي، لكنه صرح به في مواضع أخرى. يقول: وأما فصل، وأما المنطق، فمن قال إنه فرض كفاية وأن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد. ثم بدأ يرد على هذا القول. لكن لاحظوا هذا الكتاب الآن، يعني من البداية إلى 154، هذا في السؤال الأول عن مذهب السلف ومذهب من بعدهم وما يرجحه شيخ الإسلام وعن أهل الحديث، هل هم الفرقة الناجية. أما ما يتصل بالجزء الثاني فهذا هو فقط من صفحة 155 إلى صفحة 211، يعني حوالي 55 صفحة كما ترون. فجاء هذا مع هذا وصار العنوان نقض المنطق. وعلى كل حال فهذا الكتاب برهان ظاهر على تبحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن من يقرأ هذا الكتاب لا يجد إلا شيئا ينبعث في نفسه، وهو أن الله تبارك وتعالى فتح عليه من هذه الفتوح فرزقه هذه العلوم، حتى صار رحمه الله يصحح للمؤلفين في المنطق والمتخصصين به، فيقوم كلامهم ويقول: هذا القائل لم يفهم كلام أهل الصنعة. يصحح للمناطق، ليس فقط يرد عليهم، ويرد عليهم من وجوه كثيرة، لكنه في هذا الكتاب تجد تصحيحات لمفاهيم أخطأ فيها بعض المؤلفين والمتخصصين في المنطق، يقول لهم ليس الأمر كما فهم، وإنما يقصدون كذا ويقصدون كذا، ويصحح لهم المفاهيم، وينتقد هذا المنطق من وجوه كثيرة ما كان الناس يدركونها آنذاك. ولما ظهر بعض المعاصرين من علماء الغرب من الفلاسفة وتكلموا على المنطق اليوناني وما فيه من العيوب والأخطاء، ذكروا بعض ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان سابقا لزمانه. فالحاصل أن هذا الكتاب على صغر حجمه سواء في قسمه الأول أو في القسم الثاني يدل على تبحر شيخ الإسلام رحمه الله، فكان يفهم ما قاله هؤلاء ويصحح لأهل الصنعة ويرد عليهم من وجوه كثيرة قوية مفحمة لا يستطيعون الخلاص منها. فإن قالوا كذا فهذا يقتضي أنهم كذا، وإذا قال كذا فيقتضي، فلا مخرج. فيبين لهم أن هذا المنطق في الخلاصة والنهاية، أن هذا المنطق لا ينتفع به علم يمكن أن يكون الإنسان عالما به من العلوم النافعة، سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الطبيعية والتجريبية والرياضية والطبية، كل هذه العلوم. ويذكر كما سيأتي بأنه لا يعرف عالم صار عالما بسبب المنطق أبدا. وذكر المقدمات التي يذكرونها والبراهين والطرق التي يسلكونها، وأنها لا توصل إلى المطلوب بحيث تكون حججا قوية مفيدة للعلم. ويقول بأن بعض من يستفيدون منها فإنهم إما أن يستفيدوا منها في رد باطل آخر، لكن لما كان هؤلاء غير عالمين بالحق احتاجوا لمثل هذا الباطل لرد باطل آخر، لكنهم لم يهتدوا إلى الصواب. وذكر أنها غير هادية للحق والصواب. وذكر أمرا آخر، أن من قد يستفيدون منها فإنهم يستفيدون بالتصرف فيها وعدم التقيد بها، وما لهم من ذكاء فطري وما إلى ذلك، فإن مثل هؤلاء ليس بالمنطق بمجرده استفادوا. وثم ذكر حيرة أهل المنطق وما انتهوا إليه، وبين حكم المنطق، وذكر كلام أهل العلم فيه، وذكر ما أوصل المنطق أصحابه إليه. فعلى كل حال، الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وصف الشقين في الكتاب. فالقسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذهب السلف في الاعتقاد وصحة نسبة هذا المذهب إليهم، يذكر أقوال أئمة السلف وأئمة المذاهب الفقهية في هذا الموضوع، ثم يدلل بالنقل والعقل على أن السلف أعلم وأحكم أرباب المعتقدات في الإسلام، أعلم وأحكم. ولذلك ما قد يوجد في بعض نسخ الحموية أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أن من قال بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم فإنه قد يكون لذلك وجه، فهذا مقحم فيها، ليس بصحيح. وشيخ الإسلام كلامه كثير في هذا المعنى، يقول: ويبدع ابن تيمية في الحجاج حين يذكر ما عابه المفترون على أهل الحديث من قلة الفهم والمعرفة، ويرد على فريتهم ردا قويا محكما مبرهما على دقة الفهم وشمول المعرفة عند أهل الحديث، ثم يذكر المتكلمين مبينا وهن اعتقادهم واضطرابه، وأنهم أعظم الناس شكا وحيرة في النهاية، ثم يعرج على حصول العلم في القلب عقب النظر. هذا نحتاج إليه في فهم أشياء في ثنايا هذه الفوائد. يعرج على حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل، وهل هو بالتولد كزعم المعتزلة، أم بفعل الله كقول الأشاعرة، أم بفيض عن العقل الفعال كما يهذي الفلاسفة. العقل الفعال عندهم هو جبريل عليه السلام. والشيخ السلام يذكر أن هذه خرافة وأن هذا ليس له أصل. ثم بعد ذلك يبدأ يرد على الفلاسفة وما بنوه، ويبين الحق الذي جهله الأشاعرة والمعتزلة، ويبين النظر المفيد للعلم، وأنه ما اعتمد على دليل هاد، وأن الدليل الهادي لا يكون إلا من القرآن أو من السنة. ثم يتكلم على أنواع النظر، ثم يعود إلى علماء الكلام ويتكلم على اضطرابهم في الاستدلال، ويصفهم بالتناقض والتذبذب، ويأخذون بالرأي مع نقيضه، مقارنا بينهم وبين أهل الحديث في هذه الناحية، ويذكر الثبات على العقيدة وعدم التناقض والنأي عن الانحرافات ومزالق الرأي، وأن كل ذلك لأهل الحديث. ثم يتكلم على ما اتهم به المتكلمون أهل الحديث من أنهم يقلدون، وأنهم ينكرون لحجة العقل، وأنهم ليسوا بأهل نظر واستدلال، ويرد على هذه التهم بحجج قوية. ثم يتحدث عن الاتحاديين والجهميين وعن رأيهم في الوجود الإلهي وصفاته، ثم يبين أوجه التشابه في هذا الزيغ بين الفريقين، ويتكلم على الغزالي وعن جنوحه إلى الفلسفة، ثم يفصل مناهج الباحثين في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتكلم على أهل التخيل والتجهيل والتأويل، يعني اللي يقولون أن الرسل خيلوا للناس، وأهل التجهيل الذين يقولون بأنهم لم يفهموا ولم يدركوا هذه مرامي هذه الأشياء، وكذلك أهل التأويل، مبينا أن خاتمة المطاف للمؤولة شك وريبة وحيرة بالغة. ثم يتحدث عن الشيعة وما يدعون من أن علي رضي الله تعالى عنه قد خص بعلوم وأسرار ليست في كتاب الله، ويتحدث عن الكتب المنسوبة إلى أئمتهم كالجفر وغيره، ويرد عليهم. ثم يتحدث عن التفسير وجواز الترجمة، ثم يتحدث عن الملائكة، ثم يتكلم عن الفلسفة الميتافيزيغية، ويرد على هؤلاء بحجج عقلية، ثم يتكلم على من قال إن الحشوية على ضربين ويتهم السلف بذلك، ويبين الحق في هذه المسألة، ويتكلم على التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم، ويبين حقيقة التوحيد، ويتكلم على مقولة إن مذهب السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ويبين فسادها وأن السلامة والعلم والحكمة في مذهب السلف. ثم يتحدث عن الفلاسفة والباطنية وعن زندقتهم، في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق المستور في باب التوحيد، وكذلك يتكلم على كلام لابن الجوزي يرمي فيه الحنابلة في التجسيم ويرد عليه. هذا القسم الأول من الكتاب الذي هو جواب عن سؤال عن مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم. القسم الثاني المتعلق بالمنطق مباشرة، فهو تحدث عن المنطق ورد على القائلين بأنه فرض كفاية، ثم بعد ذلك ذكر ذم علماء المسلمين للمنطق، وأن المنطق لا يكفي في الوصول إلى الحق، وأنه لا يفيد أربابه الإيمان الواجب، بل طالما كان المنطقي زنديقا يعني أنه يورثهم زندقة، وقد يجمع يعني صاحبه بين الإيمان والنفاق. ثم تحدث عن القياس، الأقيسة المنطقية بأنواعها، تكلم عليها وعن الحاجة إليها، ثم ذكر أن هذا القياس ينعقد بالفطرة دون حاجة إلى تعلم المنطق، ويذكر أنه خدع بالمنطق ثم تبين له أنه لا يفيد. ثم تحدث عن أنواع الأقيسة ومفاهيم هذه الأقيسة عند المناطق، وعن صلة القياس بالبديهة والفطرة، ثم انتقد مناطق الفلاسفة والمتكلمين واليهود والنصارى في موقفهم من القياس، ثم تحدث عن قياس التمثيل الذي قلنا إنه قياس الفقهاء، وعن علم بعد الطبيعة وصلة المنطق بالعلوم وعدم الحاجة إليه في الأمور العملية، وتكلم عن الجوانب النظرية والجوانب العملية. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن الأصول الثلاثة، التوحيد والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وبيّن أن السعادة لا يحصلها منطق ولا حكمة ولا فلسفة المناطق والحكماء والفلاسفة، وبرهن على أن غير العلم الإلهي ليس فيه يقين وليس سبيلا للنجاة. ثم بيّن أن كلام المناطق إنما ينحصر في الحدود التي تفيد التصورات، الحدود يعني التعريفات، والتصورات هي نتيجة معرفة الحدود، يعني الحدود تفيد التصورات. أما الأحكام فهذه التي يسمونها التصديقات، فالأشياء على أمرين، إما تصورات وإما تصديقات. فالحدود مفيدة للتصورات، تقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستخرجة من أدلتها التفصيلية، هذا تصور، لكن هل صرت به فقيها؟ هل استفدت حكما؟ الجواب لا. لكن حينما تقول الصلاة واجبة هذا يسمونه حكم، يعني تصديق نسبة شيء لآخر. فعلى كل حال هنا يبين أن المنطق كلام المناطق ينحصر في الحدود التي تفيد التصورات وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات، وأن غالب كلامهم في هذا فيه تكلف في العلم وفي القول، وأكثره لغو لا فائدة فيه. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم على زعم المناطق أن التصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا بالحد، ورد عليهم. ثم بيّن فضل منطق متكلمي الإسلام على سواهم من الفلاسفة والمتكلمين من الروم. ثم بعد ذلك تكلم على القياس وقياس المنطقي، وبيّن أن ذلك يكون فطريا دون حاجة إلى تعلم. ثم بعد ذلك بدأ يستدل على فساد هذا النوع من القياس بحجج متنوعة. فهذا الكتاب مطبوع سنة 1370 هجرية، 1370. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي متى توفي؟ 76، 1376. فالشيخ واضح رحمه الله أنه أخذ العنوان أو النسخة التي نقل منها واطلع عليها هي هذه، فسماه نقض المنطق، وإلا فالأصل أن شيخ الإسلام ما سمى الكتاب بهذا الاسم. واضح؟ هذه المقدمة رأيت أن هناك حاجة، لأن أولا الكتاب على جزئين، ثانيا الكتاب لم يسميه شيخ الإسلام، ثالثا أن القضايا التي ستذكر بعد قليل يسهل علينا فهمها مثل هذه المقدمة، لأن فيها تلخيص للمضامين. فبعض الأشياء كما قلت لكم كلام شيخ الإسلام هي عبارة عن ردود وفي سياقات معينة وكذا، فأضطر أني أذكر المناسبة ويوم قال هذا في أي سياق حتى يفهم المراد. فهذه المقدمة لعلها تسهل لنا كثيرا إن شاء الله في القضايا التي تنقل من كتاب كهذا. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم، وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. نعم، هذا الكلام حتى نفهم المراد منه، هنا يقول: ذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان، والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه. حتى نفهم المراد، ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا الكلام؟ نعم، نحتاج أن ننظر قليلا في الكلام الذي ذكره قبله، آتي بمقتطفات سريعة منه. كما قلنا لكم بأن أهل الكلام ماذا يقولون؟ تنازعوا في حصول العلم في القلب عقب النظر في الدليل، فبعضهم يقول هذا على سبيل التولد من النظر، وبعضهم يقولون بل ذلك بفعل الله تعالى يخلقه في قلب العبد عند النظر أو بعد النظر، وأن النظر إما متضمن للعلم أو موجب له. وذكر كلام هؤلاء، ثم ذكر كلام الفلاسفة بأن ذلك يحصل بطريق الفيض من العقل الفعال عند استعداد النفوس لقبول الفيض، الفيض من العقل الفعال يعني جبريل عليه السلام، وليس ذلك محل اتفاق بينهم أيضا، لأن ذلك يقوله بعضهم يعني أن العقل الفعال هو جبريل، هذا قول لبعض الفلاسفة. على كل حال بدأ يرد على هؤلاء ويناقش مقالات هؤلاء فيما يحصل به العلم، فمن مقتطفات من كلامه حتى نتدرج ونصل إلى هذه الجزئية، يقول: إذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان، تضمن ذلك النظر العلم والهدى، تضمن ذلك النظر العلم والهدى، يعني لازم أن يكون بطريق بدليل هاد ويسلم من معارضات الشيطان. يقول: ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة، وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطل، أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب بذلك اعتقاد فاسد، وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. ما هي المقدمات اللي يقصدها؟ يقصد المقدمات في الدليل المنطقي. ما هي المقدمات؟ مثلا حينما يقولون كل متحيز فهو مخلوق، واضح؟ الله ليس بمخلوق، إذن الله ليس بمتحيز. احنا نقول من المقدمة الأولى كل متحيز فهو مخلوق، هذه فيها مناقشة أصلا، ما تقصدون بالتحيز؟ هل تقصدون إثبات جهة العلو والاستواء على العرش؟ فهذه المقدمة غير مسلمة، فلما يأتي هذا الإنسان ويأخذ هذه المقدمة على أنها مسلمة، طبعا المقدمات هذه لابد أن تكون مسلمة حتى يتوصل إلى النتيجة المطلوبة، فهذا حينما يعتقد هذه المقدمة ويسلم بها يصل إلى ماذا؟ إلى حق ولا إلى باطل في النهاية؟ يصل إلى باطل، ولذلك كثير من عقائد هؤلاء المتكلمين كانت بهذه الصفة، لأنهم بنوا إما على مقدمات فاسدة جميعا، وإما يعني كل المقدمات فاسدة، وإما أن إحدى المقدمتين فاسدة، واضح؟ ولو كانت الأخرى صحيحة، وإما أن يكون التركيب خطأ، تركيب المقدمة مع المقدمة الأخرى حتى تخرج النتيجة، التركيب خطأ، هذه المقدمة غير متلائمة مع المقدمة الأخرى ولا متسقة معها، فهنا يورث النتائج الخاطئة. يقول أيضا، يقول: وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق. لاحظ هذه أصول الآن. يعني لو أن الشباب يمشون على هذه الجادة في النظر إن كانوا مؤهلين لهذا النظر، يعني فتنوا الآن بالفلسفات الغربية وبطريق التقميش يقرؤون بعض الكتب المترجمة أو بعض ما يفرزه ويكتبه بعض أولئك المتفلسفين من العرب من المنحرفين الذين تشربوا الفلسفات الغربية فصاروا يكتبون، وبعضهم يكتب بزعمه من منظور إسلامي، فصار الشباب يتهافتون عليها. وإذا ذهبت إلى معرض الكتاب وجدت تلك الدور يتهافت عليها جموع الشباب والفتيات، وإذا نظرت إلى مضامين ما في هذه الكتب وما حوته وجدت أنها تحوي ألوان المغالطات والباطل، لكنهم لم يكن عندهم من العلم والمعرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبصر الكاشف الذي يميزون به بين معدن الحق والشبهات، فيحصل لهم بسبب ذلك تلبيس فتقع الانحرافات، فيبدأ يشك، يبدأ يغالط ويسفسط في أمور هي من قبيل المسلمات صلى الله عليه وسلم، أو أنه ينحرف بالكلية فيسلك طريقا آخر، لأن الطريق التي ركبها والأدلة التي تشربها لا توصل إلى المطلوب، إنما يوصل إليه عن الهداية يوصل إليه الوحي الكتاب والسنة. ولهذا يمكن أن يقال أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت. فإذا كنت تقرأ لمثل محمد عابد الجابري ولا أراكون وأمثال هؤلاء فإن النتيجة معروفة من الآن. وبعض الناس لربما يفعل هذا حبا في التجديد أو الإغراب أو التغيير، كما يفعل بعض الطيبين بعض الذين نشأوا في بيئة صالحة من ناحية السلوك العملي. الآن الذين يعيشون في محاضن أو في بيئات صالحة طيبة كثيرا ما يتطلعون إلى شيء آخر من الناحية السلوكية من باب قطع المألوفات وتغيير الشيء المعهود الذي ألفوه ونشأوا عليه، بخلاف أولئك الذين نشأوا في بيئات أخرى غير منضبطة مع الشرع، فتجد هؤلاء أشد إقبالا على العلم الشرعي وأشد إقبالا على الخير والعمل الصالح، ويتلقفون ذلك ويتشربونه. وإن شئتم اسألوا القائمين على المحاضن التربوية يأتونكم بالنبأ اليقين. واضح؟ فهؤلاء أيضا الذين نشأوا في أوساط الأخيار والصالحين من أبناء المحاضن التربوية لما يأتيهم مثل هذه الفلسفات الغربية وأحيانا بلبوس إسلامي يرون أن هذا طرح جديد ما عهدوه من شيوخهم ومن هذه البيئات التي نشأوا فيها وتلقوا عنها، فيجذبهم ذلك ويأسرهم فيفتنون، يفتنون بهذا. هذا ملحظ مهم في سبب تهافت الكثيرين على مثل هذه الفلسفات، وبعض الناس يريد أن يتميز ولو بالانحراف، ثم يوغل أحيانا ويصل إلى أمور بعيدة جدا قد يمرق معها من الإسلام بالكلية، نسأل الله العافية. فالحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النظر المفيد للعلم هو ما كان في دليل هاد، والدليل الهادي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن قد يضع الكلمة مواضعه ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمه أو يحرف الكلم عن مواضعه فيضل به ويكون ذلك من الشيطان، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني بعض الناس قد ينظر في الدليل الهادي ولكن الشيطان أو شياطين الإنس والجن يصرفونه عن الحق الذي دل عليه، فيحصل له سوء فهم وغلط وانحراف، كما قال الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، صلى الله العافية. ثم يذكر أن الناظر في الدليل الهادي كالمترائي للهلال، قد يراه وقد لا يراه لعشن في بصره، وكذلك أعمى القلب، قد لا يرى الدليل وقد يراه. يقول: أما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين، إلى أن يظفر بالدليل الهادي، وإلى أن يهتدي به فينتفع. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب المعوقة، هو ذكر الله تعالى والغفلة عنه. ولذلك ذكرت في بعض المناسبات، ولربما يأتي درس خاص بعنوان البصيرة في الدين، أن هذه البصيرة حينما تشرق النفس، يشرق القلب بالإيمان، ويكون القلب معمورا والجوارح معمورة واللسان معمورا بذكر الله عز وجل بأنواعه الثلاث، فإن ذلك يكون عونا للعبد على معرفة الحق والصواب إذا وجد معه الإخلاص. كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين، فالإخلاص سبيل للخلاص، فيخلص من الشبهات والشهوات. ولهذا لعلي ذكرت في بعض المناسبات كلام بعض الأئمة في بعض من نظر في قضاياه من القضاة، قال: لما رأى ذلك صوابا قال: إن هذا وأمثاله يعانون بقيامهم الليل. يعان على الصواب في الأحكام القضائية بقيام الليل. فالوقوف على الصواب قد لا يتحقق للإنسان لأسباب، فلذلك قد يبحث الإنسان المسألة ويدرسها، ثم يذهب ويتبجح على قناة فضائية ويقول: هذه المسألة قتلناها بحثا، درسناها، درستها وطلعت، ثم يأتي بنتيجة معكوسة، فيقال: ليتك ثم ليتك ما درست. ما كل من بحث وما كل من درس يصل إلى الصواب. ثم يذكر هذا الكلام الذي بين أيديكم الآن، واضح؟ فإذا قرأناه الآن مرة ثانية: وذكر الله يعطي الإيمان وهو أصل الإيمان. ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح يعطي الإيمان، يعني هذه أمور متلازمة، احنا نريد أن نصل إلى الصواب. فهذا الإنسان قد يقف على الدليل الهادي ولكنه لا يفهم المراد منه، لا يهتدي به، وهو عليهم عمى. قال: والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه. فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، يعني أنه هو الخالق للموجودات، هذا معناه، واضح؟ فذكره والعلم به أصل لكل علم. ذكر الله تعالى والعلم به أصل لكل علم، وذكره في القلب والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. معناه أن الحق لا يوصل إليه بالمنطق، ولا يوصل إليه بمجرد النظر الذي قال عنه المتكلمون بأن الحق يتولد عند النظر، أو قول الفلاسفة بأنه يكون يفيض من العقل الفعال أو غير ذلك. لا، إنما الهدى والعلم الصحيح يحصل بالنظر في الدلائل الهادية، وهذه الدلائل الهادية النظر فيها وحده لا يكفي، بل لا بد من أمر آخر، من إخلاص العبد وارتباطه بربه تبارك وتعالى، وسؤال الهداية منه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إن يعني العبد بحاجة إلى هذا. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول إنه يقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير. ثم بعد ذلك يذهب إلى بعض المساجد الخربة المهجورة في دمشق ويمرغ وجهه في التراب، يسجد ثم يقول هذا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلى آخره، أكثر من 100 تفسير. تظنون هذا العلم جاء من فراغ؟ أنا لما نبحث المسألة أحيانا من 10 كتب، لازلت أذكر أستاذا جزاه الله خير على جهده، لكن درسنا ونحن في السنة الثانية في الكلية، لازلت أذكر الكلمة. قال أنا أحضر لكم من 12 كتاب. أنا مستغرب إلى الآن 12 كتاب وشايفها كثيرة، 12 كتاب في تخصصه. شيخ الإسلام 100 تفسير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول ما من آية في كتاب الله إلا بحثتها استقلالا ووقفت على جميع ما قيل فيها، بحثها استقلالا. هذا العلم. ولذلك الإنسان على الأقل مثلي كل ما غفل أو نسي نفسه أو نحو ذلك أسمع مقطع من كلام الشنقيطي مسجلا فأفيق، وأعرف أننا لا نصلح خدما لهؤلاء، ولولا أن يقال هذا تواضع لقلت أكثر من هذا. لكن على كل حال اسمعوا دروسه المسجلة رحمه الله تعرفون أين العلم. وإذا قرأتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتذكرون كلام بعض التابعين أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإخاذ، هذا يسع الواحد وهذا يسع الاثنين وهذا يسع العشرة، وهذا لو نزل به أهل الأرض لوسعهم. فشيخ الإسلام رحمه الله لو نزل به أهل الأرض لوسعهم، يغترف من بحر رحمه الله رحمة واسعة. اتضح هذا الأمر الأول إذن، وهي قضية مهمة في الوقوف على الحق والصواب. لابد من أمرين: الأدلة الهادية، وأيضا هناك أمور تقوم بالعبد تكون سببا للتوفيق للحق والصواب والمعرفة والوقوف عليه. لابد من هذا. ولهذا نقول العمل الصالح، اللجأ إلى الله، الدعاء، الصدق والإخلاص، كل هذه أسباب ليكون الكلام عليه نور ويكون له قبول. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم تفضل. قال رحمه الله: والعبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله. لاحظ هذا تابع للكلام الذي قبله: العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله. لأ، أنا وقف على الدليل الهادي، واضح؟ لما وقف على الدليل الهادي عندئذ يحتاج إلى، هو مفتقر إلى أمر آخر، إلى هداية الله عز وجل له. هذه الهداية كيف تحصل؟ تحصل بالأمور السابقة: الدعاء، العبادة، الخروج من حوله وطوله، لا يقول أنا بفهمي، أنا بذكائي، أنا بمهاراتي، ببحثي المتواصل، باطلاعي الواسع. فإذا نظرت إلى هذا ونظرت إلى من ينحرف من أبنائنا هذه الأيام بهذه الفلسفات تقول إين هذا من هؤلاء؟ لا بحث بدليل هاد، ولا سلوك الطريق الصحيح أصلا، ولا عبادة، وما أن يحصل لأحد من هؤلاء شيء من هذه الانحرافات حتى يبدأ بالجفاف، تبدأ اللحية تخف شيئا فشيئا حتى تضمحل وتتلاشى، ثم بعد ذلك المظاهر كلها تبدأ تتلاشى، التهاون في الصلاة، في العبادات، في ذكر الله عز وجل، لسانه جاف لا يذكر ربه. ونحن لا نعرف إلا أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا الذي جف لسانه من ذكر الله أبعد ما يكون عن تحقيق العبودية، ويريد أن يصل في القضايا الكبار إلى الحق والصواب ولم يسلك الطريق الموصل إليها من جهتيه. كيف يصل هذا؟ فتجد هذا يسقط من هنا وهذا يسقط من هنا، وهذا يأتيك بأمور فجه ما سبق إليها وحماقات وأشياء لو صورت بصور على حقائقها لهالت قائلها ومن سمع بها. لو صورت المقالات بصور تستحقها، تتجسد بصور تستحقها، لا. فعلى كل حال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهنا العبد مفتقر إلى هذا، إلى هداية الله عز وجل، فلابد من هذين الأمرين حتى يصل الإنسان إلى الحق، لا بالنظر الكلامي ولا ب ما يقوله أهل الكلام، إن هذا يحصل بمجرد النظر أو يتولد أو يفيض، وما بعده تابع له. تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيده العلم بالمدلول عليه، ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر. نعم لاحظ الآن ما الذي يكون لا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور؟ الآن ينظره في الدليل الهادي، فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. يعني مثلا الآن الفطرة موجودة وهي مقرة مثلا بوجود الله عز وجل ووحدانيته، أليس كذلك؟ فمثل هذا يستدل به على أمور أخرى. خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصه أول ما نزل عليه الوحي، ماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر ما قالت. هي استدلت بماذا؟ هذه طريقة عالية في الاستدلال، لا تحصل لأكثر الخلق أن يستدل بما عرف عن الله من أسمائه وصفاته على مجريات الأمور وما سيقع وما سيحدث. تقول لا يمكن أن يحصل كذا. منين عرفت أنه لا يمكن؟ مما عرف من أسماء الله وصفاته. فخديجة رضي الله عنها استدلت بهذا النوع من الاستدلال، فهذا نوع أن يستدل بما عرف عن الله وأسماء، هذا يكون لمن كان راسخ الإيمان. هناك طريقة هي لعامة الخلق، عامة الناس، وهي أن يستدلوا بما يرونه من الجبال والسماوات والأرض، وهذا الذي تجده كثيرا في القرآن يرشد إليه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فيرشدهم إلى هذه الأمور التي هي آيات ودلائل على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وحده، وأنه القادر وحده، وأنه الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. فيستدلون بهذه الأشياء المشاهدة على أمر آخر، استدل بهذا وهذا. المتكلمون هم على طريقة الفلاسفة المعاصرين من الغربيين اللي يسمونه التجرد المطلق عند النظر والاستدلال، يعني ألغي ما عندك، كما قلنا في كلام الرازي من قبل بأنه يتخلص من فطرته، يقول لأن الفطرة تؤثر عليه. كيف يتخلص الإنسان من الفطرة؟ فهناك أشياء مستقرة أودعها الله عز وجل في قلوب العباد، فهذه الأمور الفطرية يستدل بها على أمور أخرى غائبة. أهل الكلام يريدون أن يكون ذلك جميعا من لا شيء، ومن ثم فإنهم يشتغلون بتقرير الواضحات والاستدلال لها وإثباتها، فيطول الكلام. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ومتى كان العلم مستفادا بالنظر فلا بد أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت في قلبه ما لا يحتاج حصوله إلى نظر، فيكون ذلك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر. ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحي المعلوم. نعم كان لاحظ، لأنه سبحانه هو الحق، لأنه هو الحق. الله تبارك وتعالى يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر متعلق به، ولكن التفكر يكون بماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. واضح؟ فهنا يستدلون بهذا الشيء المشاهد على أمر غائب، فالتفكر يكون بمخلوقات الله عز وجل ولا يكون بالله، لأنهم لا يدركون كنها الصفات ولا الذات، ومن ثم فلا مجال للتفكر بالله تبارك وتعالى، إنما يتعلق به الذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ما قالوا يتفكرون به، قالوا يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر يكون بهذه الأشياء المشاهدة ليتوصل بها إلى أمور غائبة. واضح؟ نعم. قال: ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم. كان التفكر في مخلوقاته لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات، وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد. وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكر لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، أعني من العلم به نفسه، فإنه الذي لا تفكير فيه، فأما الذي لا تفكر فيه. نعم. قال أعني من العلم به نفسه فإنه الذي، لاحظ الكلام الأول عفاك الله. نعم. قال ولهذا كان الذكر متعلقا بالله لأنه سبحانه هو الحق المعلوم. كمل. نعم. قال كان التفكر في مخلوقاته. لا، وكان. نعم. وكان التفكر في مخلوقاته. نعم. نعم. والآية توضح لكم أيضا. نعم. المراد. قال وكان التفكر في مخلوقاته لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات، وأما الخالق فليس له شبيه ولا نظير، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكر والتقدير، أعني من العلم به نفسه فإنه الذي لا تفكر فيه، فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيه التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة. نعم. فالآن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والأشياء التي يعرفها الناس ويشاهدونها، فيلحق المجهول بالمعلوم ليتوصل إلى حكمه ويتعرف عليه. أما الله تبارك وتعالى فلا يجري عليه ذلك، لأنه لا يجري عليه لا قياس شمول ولا قياس تمثيل. إذا قلت كل كذا فهو كذا، هذا ما يجري على الله عز وجل لأنه لا يقاس بالمخلوقين. واضح؟ وكذلك قياس التمثيل اللي هو الحاق فرع بأصل، النبيذ مسكر، النبيذ نلحقه بالخمر بعلة الإسكار، والخمر معلوم الحكم، فنلحق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما، فنعرف حكم النبيذ الذي هو مجهول عندنا ولم يرد نص عن الشارع فيه، فنلحقه بأمر معلوم عن الشارع الذي هو الخمر، فهنا يجري فيه. وكذلك ما يحصل من الاعتبار في غير الأحكام الشرعية فيما ذكر الله من الأمثال المضروبة ونحو ذلك، القصص التي أخبر الله عز وجل فيها عن أقوام أهلكهم أو عذبهم، أو أن الله تبارك وتعالى قص علينا أخبار من أنجاهم، فمثل هذه الأمور إنما تذكر للاعتبار، فينتقل المكلف من النظر فيها إلى حاله وحال أهل زمانه، لئلا يقع بهما وقع بأولئك الذين عاقبهم الله وعذبهم مثلا. واضح؟ فهذا الذي يحصل به الاعتبار، ويكون ذلك بنوع قياس. ولهذا قيل العاقل من وعظ بغيره، من اعتبر بغيره، من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. هذا الذي يسمونه الاعتبار. ولهذا قال الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذلك تجدون في كتب أصول الفقه عند الكلام على الاستدلال على القياس يذكرون هذه الآية من القرآن في بيان أن أصل القياس دل عليه القرآن. واضح؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علوم المنطق ويناظر به إلا فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. لاحظ هذا الآن من كتاب نقض، أو من الذي كتبه في نقض المنطق الجزء الآخر. هنا لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علوم المنطق ويناظر به إلا فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. ليه؟ لأن من هذه حاله فإنما أتي من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لأن مثل هذه القوانين والقوالب والمقدمات هي مقدمات لا تخلو من إشكالات، ومن ثم فإن من سلكها وتقيد بها فلا يمكن أن توصله إلى الهدى المطلوب، ولو كانت توصل إلى الهدى المطلوب لكان أهدى الناس بذلك أهل المنطق والفلسفة، ومعلوم أنهم أضل الناس وما أوصلهم ذلك إلا إلى الحيرة. وذكرنا طرفا من كلامهم الذي يقول أضع الملحفة على وجهي وأصابح الصبح وأقلب بين أقوال هؤلاء وهؤلاء ولا أخرج نتيجة، والذي يقول نهاية أقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وهكذا اللي يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ورجوع هؤلاء الكبار أمثال الغزالي والجويني والرازي في وصيته يدل على ذلك، وهي وصية واضحة وصريحة في إن ثبت ذلك أنها تدل على رجوعه، وغير هؤلاء رجعوا عنه وتركوا هذه الأمور التي لا توصلهم إلى مطلوب. الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره. نعم. قال رحمه الله: والحذاق من أهله لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعرضون عنها إما لطولها، وإما لعدم فائدتها، وإما لفسادها، وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه. وما زال علماء المسلمين يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله. نعم. والسيوطي رحمه الله في كتاب الحاوي له في الفتاوي نقل أقوال العلماء في تعلم المنطق. طبعا السيوطي يرى تحريم تعلم المنطق، وأنه من العلوم الرديئة الفاسدة، فعزى ذلك بالنسبة للشافعية، للشافعي، لأن الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم بالعشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام المذموم. الكلام الشافعي، ما الذي أوقعهم في هذه العلوم الكلامية إلا دراسة المنطق؟ لأنه لما ترجمت الكتب الفلسفة ومنطق اليونان تهافتت عليها الطوائف الفرق من أجل أن يثبتوا مذاهبهم في الاحتجاج، وكذلك في الجدال والرد على الطوائف المخالفة لهم، فاشتغلوا بالقيل والقال والجدال، فأورثهم ذلك اضطرابا وحيرة، وكما قيل: وكل كاسر حجج تهافت كالزجاج حقا، وكل كاسر مكسور. صلى الله عليه. ليس عندهم شيء يحصل به اليقين والإيمان الثابت الراسخ. هذه الجدالات، أنا أخشى اليوم أن هذه المماحكات الموجودة والجدالات مع قلة العلم والبصر الموجودة في هذه الوسائل الحديثة، تويتر وجدل صاخب، وكل أحد يتكلم كما يريد وكما يحلو له، أخشى أن تورث هؤلاء ألوان الضلالات أعظم مما وقع للمتقدمين، لأن المتقدمين على الأقل كانوا عندهم من المعارف والعلوم المنطقية والجدلية وما إلى ذلك ما يستطيعون به على الأقل أن يجادلوا، وأن يبقى عندهم بعض الحق، كما قال شيخ الإسلام: لما جهلوا الحق الذي جاء به الرسول احتاجوا إلى الباطل، فاستفادوا في رد باطل أعظم منها أحيانا، لكنهم لم يهتدوا إلى الحق والصواب. لكن الذي لا هذا ولا هذا ومجادلات ومماحكات، فماذا يتوقع؟ يخشى أن يصل هؤلاء الناس إلى أمور عظيمة، نسأل الله العافية. ونحن في أوائل ذلك، نحن في أوائل هذا، والله أعلم عما ستبينه الأيام والسنون أو السنيات القادمة نتيجة لهذا الجدال الذي لا يبنى على أساس أصلا. على كل حال، فالسيوطي نقل أقوال هؤلاء من الشافعية، الشافعي، إمام الحرمين الغزالي في آخر عمره، ابن الصباغ، ابن القشيري، هذا كلهم يقولون بتحريم علم المنطق. نعم. نصر المقدسي، العماد ابن يونس حفيده أيضا، ابن بندار والسلفي، ابن عساكر، ابن الأثير، ابن دقيق العيد، ابن الصلاح الجعبري، وابو حيان والدمياطي والذهبي والطيبي، وكذلك الملوي والإسنوي والولي العراقي والمناوي وغير هؤلاء، ذكر جماعة. ومن المالكية نقل ذلك عن ابن أبي زيد صاحب الرسالة، وابن العربي والطرطوشي والباجي. لاحظ، مع أن الطرطوشي مع أن الباجي وابن العربي بالذات الباجي في البداية هو أول من نقل العقائد الكلامية إلى بلاد المغرب، كانوا على عقيدة السلف، فلما رأى ذلك كان طرحا جديدا، لما رأى ذلك ابن العربي وهو صغير تاقت نفسه إلى لقيا أولئك الأكابر في نظره آنذاك من أمثال الغزالي، ليأخذ ذلك من مصادره الأصلية، يعني ما يبغى يأخذ عن الباجي الذي نقله من المشرق نقل العلوم الكلامية، وإنما أراد أن يصل إلى هؤلاء بنفسه وأن يأخذ. فجاء للحج وهو صغير مع أبيه، ثم ذهب إلى العراق، وعلى كل حال التقى بالغزالي وأخذ عنه، فانتقلت العلوم الكلامية إلى بلاد المغرب، وكانوا على عقيدة السلف، فانتشرت الأشعرية هناك في أتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله. على كل حال، فهذا ابن العربي يرى التحريم، والطرطوشي من المالكية، والباجي، وأبو طالب المكي، وابن الحصار، وأبو عامر ابن الربيع، وأبو الحسن ابن حبيب، والمالقي، وابن المنير، وابن رشد مع أنه فيلسوف، وابن أبي يقول ذكر أن هذا عامة أهل المغرب. ومن الأحناف نقله عن السرافي والقزويني، والقزويني له كتاب اسمه نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بالمنطق. ومن الحنابلة ابن الجوزي وجماعة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل هؤلاء يقولون بتحريم دراسة المنطق. والذين يقولون إنه لا بأس أن يدرس علم المنطق من أجل فهم أصول الفقه، أنا أقول لا حاجة لهذا. والصحيح أن المعلم الذي يكون موفقا في التعليم يدرس الطلاب الكتاب، يشرح لهم الكتاب ويبين لهم المراد بأقرب طريق. وكثير من هذه العبارات والمصطلحات التي يظن أن تحتها شيء ينكشف الحال على أنها لا تنطوي على كثير علم، وأن الجهل بها لا يضر، فلا يحتاجون إلى دراسة خاصة للمنطق. والحنابلة تعرفون الموقف لما وضع ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه روضة الناظر المقدمة المنطقية، عابوا ذلك ولاموا، ولهذا لا يوجد في بعض النسخ الخطية للمقدمة، فلعله حذفها بعد ذلك. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة سواء كانت حقا أو باطلا، إيمانا أو كفرا، لا تعلم إلا بذكاء وفطنة، وأهله يستجهلون من لم يشركهم في علمهم، وإن كان إيمانه أحسن من إيمانهم إذا كان فيه قصور في الذكاء والبيان، وهم كما قال تعالى: إن الذين أجرموا، إلى آخر السورة. ولهذا لما تفطن عفوا يا شيخ. نعم. الآن هذا الكلام تابع للذي قبله. شيخ الإسلام يقول الآن أن العلوم الدقيقة تحتاج إلى ذكاء وفطنة سواء كانت حق أو باطل. واضح؟ الحق مثل إيش؟ الاستنباطات الدقيقة. نعم، يستخرجها العلماء بقدر ما أعطاهم الله عز وجل وحباهم من الفطنة والذكاء والنباهة ولطافة الذهن وما يوفقهم إليه ويفتح عليهم من العلوم. هذا الحق. الباطل، العلوم الدقيقة الباطلة مثل علم المنطق، فهو علم دقيق، ولذلك فإنه صعب، وكثير من الناس يطلب التميز. فهؤلاء الذين يتعلمون هذه العلوم أو يكونون من الحذاق في علم المنطق ينظرون إلى غيرهم على أنهم جهلة من العوام، ما يفهمون. واضح؟ ولهذا الذين ابتلوا من الطوائف بدراسة هذه العلوم المنطقية والفلسفية والكلامية ينظرون لأهل السنة وأهل الحديث أنهم حشوية وأنهم عامة. نعم، وأن ما عندهم إلا علم الجمهور، يعني الذي ليس من هذه من هذا القبيل. وهكذا من يخوض اليوم بهذه الفلسفات الحديثة هو يريد أن يتميز، يريد أن يتميز بها، وقد يقبل عليها بعض الأذكياء طلبا لهذا المعنى. فالآن هم يجهلون من لا يعرف هذه الأشياء، يقولون العلم التقليدي، شيخ تقليدي، شيخ تقليدي ما يفهم هذه الأشياء. فهنا استشكلوا أمرا، إذا كان يترفعون بهذه العلوم المنطقية وأن من لا يعرفها فهو جاهل، الآن سيرد على هذا إشكال تفطن له بعضهم. الأنبياء ما يعرفونها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفها. طبعا لما تقولهم الصحابة يقول لك نعم ما كانوا يعرفوا، مشغولين بالجهاد، وقالوا عن الصحابة كلاما قبيحا، فالوقيعة بالصحابة ليست جديدة. فهنا لما قيل لهم الأنبياء أو ورد على أذهانهم أن هذا الكلام يرد على الأنبياء لأنهم ما يعرفون المنطق، وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، هنا وقعوا في إشكال. فهو الذي يتحدث عن شيخ الإسلام هنا بعد فاصل من الكلام السابق في حذف يقول لهذا. قال رحمه الله: ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فيه من الجهل والضلال صاروا يقولون لما في هذا. نعم. قال ولهذا لما نعم قال ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا من الجهل والضلال. لما في هذا النفي، النفي يعني لمن لم يعرف العلوم الكلامية فليس من أهل العلم وأنه من الجهال، واضح؟ نعم. قال ولهذا لما تفطن كثير منهم لما في هذا من النفي من الجهل والضلال صاروا يقولون النفوس. لما في هذا النفي من الجهل والضلال. لما في هذا النفي من الجهل والضلال صاروا يقولون النفوس القدسية تفيض عليها المعارف. أي النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والأولياء كما في الأصل. نعم. كلام شيخ الإسلام في الأصل يقول كنفوس الأنبياء والأولياء تفيض عليها المعارف بدون الطريقة القياسية. طيب شوف الآن كيف يحتج عليهم شيخ الإسلام. يقولون النفوس القدسية كنفوس الأنبياء والأولياء تفيض عليها المعارف بدون الطريقة القياسية، وهم متفقون على أن من النفوس من يستغني عن وزن. لا، من تستغني. من تستغني. نعم. من تستغني. وهم متفقون على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها بالموازين الصناعية في المنطق، لكن قد يقولون هو حكيم بالطبع. نعم، يعني هم الآن يتهمون من لا يعرف هذه العلوم بأنه جاهل. طيب والأنبياء قالوا لا نستثني إذن، فنقول إن هذه النفوس القدسية تفيض عليها معارف، يكون ذلك من قبيل الفيوض، يعني ما يصلون إليها بهذه الطرق القياسية، بهذه الطرق في الاستدلال والنظر. نعم. طيب إذن أقررتم واعترفتم أن من العلوم والمعارف ما لا يوزن بموازينكم ولا يقاس بمقاييسكم، واضح؟ فهذا يطيل في الاحتجاج عليهم في ذلك، واضح الكلام. قال رحمه الله وعلوم الأنبياء إذا اعترفوا أنها حق فإنهم يعترفون أنه لا يمكن أن توزن بميزان صناعتهم، فقد اعترفوا أن من الحق ما لا يوزن بميزان منطقهم، وإن قالوا لا ندري أحق هي أم باطل اعترفوا بأن أعظم المطالب وأجلها لا يوزن بميزان منطقهم. لاحظ الآن ويحتج عليهم بكل اتجاه، يقولون اللي ما يعرف جاهل. طيب والأنبياء قالوا ها لا الأنبياء نستثنيهم، نقول النفوس القدسية هذه يمكن تحصل العلم بغير هذا الطريق. قال إذن في طريق آخر يوصل إليه من غير قياسكم هذا المنطقي. جيد. الآن هؤلاء الأنبياء نعم تقولون إنهم على حق أو لا ندري أنهم على حق أو على باطل. إن قلتم إنهم على حق فإن موازينكم هذه لا يمكن أن تقيس علومهم، إذن من الحق ما لا يوزن بميزان المنطق الذي جعلتموه كل شيء. فإذا قالوا لا ندري أحق هي أم باطل التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذن هذه المعايير والمقاييس في المنطق ما أوصلتكم إلى نتيجة فتوقفتم في علوم الأنبياء هل هي حق أو باطل. إذن ما فائدة هذا المنطق اللي ما يوصل إلى نتيجة؟ هو بها الكتاب بها الطريقة، يعني تنبهر وأن تقرأ يرد عليهم بكل اتجاه، وهكذا فعل مع الرافضي وقبله الرازي، يرد عليهم بطرق يعني ما تقول إلا أن هذا الرجل أعطاه الله من الفتوح شيء هائل. وأنا أقرأ وأقول في نفسي يعني لم يكن هذا من أعظم المجددين ومن أكبر المجددين فلا أدري من يكون في ذلك الوقت رحمه الله. نعم. أحسن. قال ومن المعلوم أن موازين الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص دون الذهب والفضة، وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله. لا، هو الآن هو يقول إذن موازينكم هذه ما أوصلت إلى المطلوب، ما أوصلت إلى نتيجة في علوم الأنبياء، إما أنها حق فموازينكم لا تعمل فيها، وإما أنكم تتوقفون لا تدروني حق ولا باطل، إذن موازينكم ما أوصلتكم إلى مطلوب، واضح؟ فيقول علوم الأنبياء الموازين التي وضعت للذهب ما يوزن فيها الحطب، واضح؟ ما يوزن فيها الحطب وإنما يوزن فيها الذهب، فكل شيء له ميزان، فميزانكم هذا لم يعد صالحا لوزن علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. ويقول فإذا لم يكن في منطقكم ميزان له كان الميزان عائلا جائرا وهو أيضا عاجز. الميزان هذا جعلتموه أصل الهدايات والوصول إلى المطلوب، ولا يمكن أن يعمل في هذا النوع الذي هو أصل الهداية. إذن ماذا يقال عن ميزانكم هذا؟ إنهم ميزان عائل جائر، يعني يقول ميزاننا ما يعمل في هذا القسم الذي هو علوم الأنبياء، إما إن أنها حق وهو لا يعمل بها، غير جارية على مقاييسنا وطرائقنا، وإما أن يكون ذلك بالتوقف عندهم لا يدرون هل هو حق أو باطل ما جاء به الأنبياء، فميزانهم لم يكشف عنه، فيقول ميزانكم هذا معطل إذن في هذا النوع، ولم تستطيعوا أن تصلوا معه إلى مطلوب. واضح؟ يقول ميزانكم هذا لا يصلح، ميزان عائل جائر. قال: وأمر النبوات وما جاءت به الرسل أعظم في العلوم من الذهب في الأموال، فهو ميزان عائل جائر بحسب اعتراف أهله في الأموال. بعد الأموال يقول: فإذا لم يكن في منطقكم ميزان له كان الميزان عائلا جائرا وهو أيضا عاجز، فهو ميزان جاهل. نعم. قال: فهو ميزان جاهل جائر بحسب اعتراف أهله يجور في وزنه، وأكثر الحقائق النافعة يعترفون أنه لا سبيل إلى وزنه بها، فهي يوزن بها المتاع الخسيس دون الحقائق النافعة. والأمر النفيس الذي ليس للنفوس عنه عوض وليس سعادتها إلا فيه، فهم لم يزنوا بالقسطاس المستقيم، ولم يستدلوا بالآيات البينات التي هي العلوم الحقيقية والحكمة اليقينية التي فاز بالسعادة عالمها وخاب بالشقاوة جاهلها. نعم. على كل حال هو يرى أن المنطق باختصار كلحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سهل فينتقل، وكذا مقدمات طويلة وكلام كثير وصعب ومعقد، والنتيجة ما تسوى العنوة كما يقال، لحم جمل غث هزيل على جبل وعر، له بسهل فتصل إليه وتأخذ هذا اللحم، وليس هو أيضا سمين وجيد وقوي فينتقل إلى مكان آخر، فناشب من فوق، الوصول إليه صعب وانتقاله صعب على قلة شأنه وعدم جدواه، لحم جمل غث. قال رحمه الله: وأهل المنطق متفق. نعم، هذا أيضا تابع للذي قبله. نعم. قال: وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره، والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره، هو بها هو وتلك ليست كلية. انتبهوا، هو بها هو، الفاصلة بعد هو الثانية، هو بها هو، يعني بهذه الحقيقة اللي يتميز بها في الخارج، واضح؟ وتلك ليست كلية، يعني هي قضية جزئية. الآن ما هي القضية الكلية؟ القضية الكلية مثلا حينما يقال بأن كل، مثلا لو قيل كل موجود فهو حي، كذا ما يصلح، كل موجود فهو حي، كل متحرك فهو حي، كذا ما يصلح. لاحظوا المقدمات الفاسدة التي أشرت إليها، فأحيانا يعتقدها فيبني عليها ويصل إلى حكم فاسد. لو قال كل كائن فهو حي، هذه غير صحيحة، المقدمة غير صحيحة، كل متحرك فهو حي، أو كل مريد فهو حي، كل مريد، طيب جدارا يريد أن ينقض، إذا قلنا بأن الجدار له إرادة فتكون المقدمة عند هذا القائل غير صحيحة، لاحظ. فعلى كل حال الآن لو قيل كل مخلوق له خالق، كل مخلوق له خالق، هذه صحيحة، كل مخلوق له خالق، كل مخلوق فهو حادث كائن بعد أن لم يكن، هذه مقدمة كلية، كل مخلوق. طيب هل الآن وهل العلم اللي استفدناه في القضايا الجزئية؟ هذا الحكم الكلي هو في الذهن، كل مخلوق فهو كل مخلوق فهو محدث أو بحاجة إلى خالق، هذه قضية ذهنية، فلا بد من أمر آخر، فنقول مثلا فارس مخلوق إذن هو محدث مثلا، واضح؟ بهالطريقة، يعني القضية الذهنية هذه الكلية تحتاج أن تنزلها على الخارج، فإذا انتقلت من حكم الذهن الكلي هذا إلى الخارج فهنا صار لكل فرد من الأفراد ما يخصه. لذلك قلنا لكم من قبل بأن الوجود إما ذهني وإما ذكري باللسان وإما رسمي بالكتابة وإما خارجي، واضح؟ فإذا قلت مثلا بأن كل متحرك فهو حي، كل متحرك فهو حي، هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. في شيء يتحرك ولو بحي؟ مثل إيش؟ السيارة. طيب كل متحرك مريد مثلا، كل صاحب إرادة فهو حي، نجي للجدار. كل نام فهو حي، يجينا النبات. لاحظ المقدمات في المنطق بهذه الطريقة. لما تقول مثلا، هم يقولون، أنا ما أريد أمثلتهم، هم يقولون كل متبعض فهو مخلوق، واضح؟ كل متبعض هذا حكم كل ذهني، لكنها قضية فاسدة. ماذا يقصدون بها؟ نفي الصفات الذاتية غير المعنوية عن الله عز وجل، مثل الوجه، اليد وما أشبه ذلك. هذه مقدمة فاسدة جاءوا بها منين؟ من قياس المخلوق على الخالق على المخلوق، واضح؟ هذول يقيسون أشياء بهذه الأقيسة، وأقبح من هذا أقيسة أحيانا متهافتة ما لها قيمة، مثل الشهاب المصلوب، هذا صاحب علم السيمياء، يقول يقيس السماء على سقف البيت حتى يكتشف أن السماء حادثة مخلوقة بطريقة غثة، ويثبت أن السماء مخلوقة فيقيسها على سقف الدار. هذه علومهم. فالشاهد هنا أن القضية الكلية هي قضية ذهنية، فلما نقول كل ناطق فهو حي مثلا كذا، تعارضون أنتم في كل هذه المقدمات. ضع مقدمة كما تريد من هذه المقدمات الكلية، طيب هذا حكم ذهني، فإذا نزلته على أحد في الخارج فهذا يسمونه الحكم الخارجي المعين. فهنا حينما يكون معينا لا بد أن يقوم به من الأوصاف ما يليق به، واضح؟ اتضح. فهنا ماذا يقول؟ يقول أهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره، يعني بتنزيل هذا عليه، ثم بعد ذلك ينظر في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسب. يعني الآن في المخلوقات مثلا، خل عشان الشباب نعطيهم شيء يعني يفهمونه مباشرة. محمد الآن يقولون كل صكة بيض وكل أذنى ولود، إيش معنى هذا الكلام؟ صكة يعني ما لها أذن، إنما ثقب فقط. كل صكة بيض وكل أذنى ولود، ويستثنوا النوع من الحيتان. على كل حال هذا من علوم العرب، كل صكاء بيوض، الضب بيوض ولا ولود؟ الآن نجي ننزل على الواقع، الآن هذا حكم ذهني، كل صكاء ولود بيوض وكل أذنى ولود. أنا مشكلة قياساتهم وأحكامهم الذهنية إذا نزلناها على الله عز وجل وكذا، لا إشكالات، واضح؟ فحينما نقول نعرف هذه المعلومة، كل صكاء بيوض وكل أذنى ولود، نريد أن هل تعرفنا على شيء في الخارج بمجرد هذه المقولة؟ لا، نحتاج ننزل هذا على الواقع، فنأتي ننظر في الضب، نحتاج نتعرف هل له أذن ولا ثقب فقط، فماذا يكون؟ يا محمد الضب يبيض ولا يلد؟ يبيض. ليه؟ لأنه إيش؟ أي لأنه ما له أذن، واضح؟ إنما هو صكاء. طيب السمكة تلا تبيض ولا تلد؟ تبيض لأن ما لها أذن. ها عبد الرحمن الحية تبيض، ليش؟ لأنها صكاء. طيب اليربوع سعد تفضل. نعم اليربوع، تعرف اليربوع؟ طيب عمرك شفته؟ ها اليربوع هذا يبيض ولا يلد؟ يلد. ليش؟ له أذن. لاحظ الآن يحتاج يتعرف على اليربوع هل له أذن ولا لا، فهذا يحتاج إلى أمر خارجي، واضح؟ لكن لو ما كان يعرف هو له أذن ولا ما له أذن، يقول ما شفت اليربوع. طيب جينا نقول شيء يمكن ما تعرفونه، أو ربما اللي هو الورل، الورل يبيض ولا يلد؟ ليش؟ ما له أذن. تعرف الورل جيد، وهكذا تضح الآن. فهذا حتى ننزله على أمر في الخارج، حتى نعرف الحكم الذهني، إذا كل صكاء هذا حكم ذهني، حتى نعرف الأشياء المتشخصة في الخارج وأحكامها نحتاج أن ننزله عليها. تضح لكم هذا؟ هذا مثال يريحنا، هنتحرج من ذكر هذه المقدمات الكلية فيما يتصل بالله عز وجل. فهذا لا يفيد علما بمجرده، يحتاج إلى أمر آخر. نعم تفضل. قال رحمه الله: فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بها، فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من الأشياء وهو المطلوب، ويعنون في قياس التمثيل وهو في التحقيق ويعنون فلا يكون في القياس المنطقي علم تحقيق شيء، تحقيق شيء من الأشياء وهو المطلوب، أن هذا شيء مشترك، كل صكة ولود بيوض نبقى نعرف، نبقى بحاجة إلى معرفة هذا يلد ولا ما يلد في الخارج. فهذا الآن نعم الذي هو الوجود مو بالذهني، طلعنا من الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي، قلنا أنواع الوجود ذهني وخارجي وذكري اللي نذكره باللسان، نقول الضب الأرنب، والرسمي حينما نكتبه، ترى كلام تسمعونه كلام كثير مثل أصحاب الدورات البرمجة العصبية، ذيك عبارات كبيرة ولم نك نظرت ولا تعرفها العجائز المضامين، فلا يهولنكم مثل هذه المصطلحات، هي ما تحتها شيء، ما تحتها شيء. نعم تفضل. نعم. قال: ويعنون في قياس التمثيل وإيش؟ ويعنون ويطعنون في قياس التمثيل. هنا مكتوب. طيب. تفضل. قال: ويطعنون في قياس التمثيل وهو في التحقيق أبلغ في إفادة. ليش يطعنون بقياس التمثيل؟ قياس التمثيل عرفنا أن قياس الفقهاء الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، واضح؟ احنا نبغى نعرف النبيذ نلحقه بالمعلوم اللي هو الخمر في الحكم اللي هو التحريم، العلة الإسكار، العلة المشتركة. فالقياس التمثيل يقوم على 4 أركان: فرع نبيذ، أصل خمر، علة جامعة الإسكار، الحكم التحريم، 4 أشياء. طيب، يطعنون في قياس التمثيل هؤلاء أصحاب المنطق ليه؟ باعتبار أنه لا يفيد إلا الظن، يقول الحكم مظنون. نعم. يقول شيخ الإسلام: وهو في التحقيق. قال: وهو في التحقيق أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل. لاحظ الآن هو يتحدث عن الأمور الحسية، البصر في العلم الحسي أهم أو السمع؟ البصر. الآن الأمور المحسوسة، الله تبارك وتعالى ماذا قال في آخر السجدة؟ في آخر السجدة: أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هنا قال يسمعون، ليه؟ لأنهم ما أدركوا تلك الأمم، يسمعون قصصهم وأخبارهم، أفلا يسمعون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذا شيء يشاهدونه، مطر ينزل ويخرج النبات، هنا قال يسمعون، هنا قال يبصرون. طيب الآن في العلوم التجريبية الحسية، البصر أهم ولا السمع؟ البصر، ولكن السمع أشمل من البصر، فهنا مزية وهنا مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية. فالسمع أشمل، السمع لأنه يتعلق بالأشياء الموجودة الحاضرة ذات الأصوات، تسمع القريبة منك وتسمع صوت الطائرة وأنت ما تراها، وتسمع ما وراءك وما عن يمينك ويسارك وفوقك وتحتك. أما البصر فما يرى إلا من جهة واحدة والأشياء التي يصل إليها مدى البصر، والسمع يتعلق بالأمور القديمة السابقة، تسمع أخبار الأولين والأمور التي وقعت، وكذلك ما لا يصل إليه مدى البصر، تسمع ما حصل في البلد الفلاني، كل ذلك يتعلق. فالسمع أشمل ولكن البصر في العلوم الحسية أكمل. فهو يتكلم عن قياس الفقهاء، هل يقولون أنه ظني؟ يقولوا أحسن من قياسهم وأدق وأحسن نتائج، وإن كان قياسهم أعم، كل كذا فهو كذا، لكن ما يوصل إلى مطلوب لأنه في أمور مشتركة. عرفنا احنا قياس الشمول، كل القياس المنطقي، كل كذا فهو كذا، نعم، كل صكاء فهي بيوض، كل أذناء فهي ولود، هذا اسمه قياس شمول، يشمل كل، لفظة كل هذه تدل على الشمول لجميع الأفراد. أما قياس الفقهاء فهو قياس جزئي، يسمونه قياس التمثيل الحاق فرع بأصل، يعني في حكمه. نعم تفضل. أعظم وأكمل إلى آخره، بقي قليل، كان ودي اليوم ننهي هذا لكن لا بأس، الحمد لله. هل عندكم سؤال؟ تفضل. جندب ابن عبد الله رضي الله عنه لما قال قد رأيت كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، نعم، لقد رأيتنا ونحن غلمان حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وكذلك جاء عن ابن عمر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن فازددنا إيمانا، ولقد رأيت أقواما يؤتون القرآن قبل الإيمان يقرؤون ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يجاوز حناجرهم، أو كما قال جندب هو أبو ذر الغفاري، لا لا لا، جندب بن عبد الله، نعم، لقد رأيتنا ونحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمان حزاورة، نعم، كيف؟ ذكر الله عز وجل بالقلب، يعني حينما يتعرف على ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما إلى ذلك فإنه يتعرف على علوم كثيرة بهذا العلم، تتفجر له ألوان من العلوم. ومضى في الكلام على الأسماء الحسنى كلام ابن القيم بأن معرفة الأسماء الحسنى أصل لكل علم. يقول قبل هذا خارج الموضوع فيه سؤال عن موضوعنا هذا. طيب، يقول أخت أخذت على نفسها عادة تصلي قبل صلاة العصر سنن ما قبل العصر واستمرت على ذلك، ويوم سمعت الأذان بالإقامة من المسجد المجاور لبيتها، فمنهم من قال صلى العصر صلي الصلاة العصر مباشرة دون صلاة السنن، ومنهم من قال لا بد أن تصلي السنن، فأيهم على الصواب؟ على كل حال بالنسبة لأوقات النهي، أوقات النهي الذي يظهر والله أعلم أن هناك فرق بين العصر والفجر. إذا قلنا إن المؤذن يؤذن على وقت الفجر دخول الفجر، قل هذا، إذا قلنا هذا أو أيا كان، إذا حكمت بدخول وقت الفجر سواء كان بعد الأذان أو مع الأذان فهنا لا صلاة إلا السنة الراتبة فقط والفريضة، ليس لأحد أن يزيد، هذا وقت نهي، من دخول وقت الفجر لا يصلى إلا الفريضة والراتبة فقط، ليس لأحد أن يزيد، واضح؟ ولكن ورد عن بعض السلف كعلي رضي الله عنه وجماعة أنهم صلوا الوتر بين الأذان والإقامة، جاء عن علي نعم الوقت، فيكون ذلك مستثنى ويصليه وترا، لكن هل لأحد أن يتطوع يقول أنا بقدر أصلي أتسنن أصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين بين الأذان والإقامة، هل له ذلك؟ الجواب لا. أما العصر فهل يدخل وقت النهي من الأذان أو من وقت دخول وقت العصر هل يكون وقت نهي لا يصلى فيه إلا الفريضة؟ لأن عندنا حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، طيب هل هذا مستثنى؟ الذي يظهر والله أعلم، وإن قال بعض أهل العلم إنه وقت نهي، لكن الذي يظهر من ظواهر النصوص أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد العصر لا صلاة بعد العصر، وجمع النصوص يدل والله أعلم على أن ذلك يكون بعد الاصفرار، لا يكون بعد العصر مباشرة والشمس بيضاء نقية، إنما يكون بعد الاصفرار فيكون وقت النهي. وإذا تتبعت الأدلة الواردة الصحيحة في الباب فقد تخرج بهذه النتيجة، تتبع الروايات الصحيحة ستجد أن بعضها يقيد بعضا والله تعالى أعلم. فمثل هذه المرأة على هذا تصلي. طيب يكفي هذا، السلام عليكم.